السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إفتاسي، يعمل نهاره أجمع حتى إذا أظلمه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحما فيطبخه أو سمكة فيشويها، ثم لم يزل يشرب حتى إذا دب فيه الشراب غرد بصوت وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع اليوم كريهة وسداد ثغر. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يسمع جلبته كل ليلة، ففقد صوته ليلة فسأل عنه، فقيل أخذه العفش من ليال وهو محبوس. فصلى أبو حنيفة الفجر ثم ركب بغلته وأتى إلى دار الأمير، فاستأذن عليه فقال: ائذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط. ففعل به ذلك، فوسع له الأمير من مجلسه وقال له: ما حاجتك؟ قال: لي جار إفتاسي أخذه العفش منذ ليال، فهل لك بتحية سبيله؟ فقال: نعم، وكل من أخذ تلك الليلة فتورثه أجمعين. وخرج أبو حنيفة والإفتاسي يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة رضي الله عنه مضى إليه وقال: يا فتى، أضعناك؟ فقال: لا والله، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب ذلك الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه، طبعا بسبب هذه المعاملة الكريمة ومقابلة الإساءة بالإحسان. حديثنا اليوم عن تحمل الأذى من الناس. نتخلق بأخلاق الله تعالى في تحمل الأذى والصبر. فالله تعالى يصبر على أذى خلقه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فمن صفات الله تعالى الصبر على الأذى، وقد ختمت أسماؤه الحسنى في الحديث باسمه الصبور. قال العارفون: من معاني اسم الله الصبور هو من إذا قابلته بالجفاء قابلك بالعصية، وبالوفاء إذا قابلته بالجفاء قابلك بالعصية، وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل إليك بالغفران. ومن صفات الأنبياء أيضا الصبر على الأذى، فجميعهم أوذوا وتحملوا الأذى. قال تعالى لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والصالحون أيضا تحملوا الأذى. رجلا سب ابن عباس، فلما فرغ قال ابن عباس لخادمه: هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه وخرج. عمر بن عبد العزيز دخل المسجد في ليلة مظلمة فعثر في رجل، فقال له الرجل: أمجنون أنت؟ يستهزئ به ويشتمه. فقال عمر: لا. فهم حارس عمر أن يوقع به، فقال عمر: دعه، سألني مجنون أنت؟ فقلت له: لا. تصور لو أحد يتهمك أو يشتمك بهذه التهمة ويقول: مجنون أنت، هل تقبل منه بهذا الهدوء كما قبل سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ كيف يمكننا تحمل أذى الآخرين؟ فتحمل أذى الناس أولا بالاستعانة بالله تعالى، نطلبها من الله تعالى. ثانيا باحتساب الأجر عند الله تعالى. ثالثا بالنظر إلى الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي هو الله تعالى. فإذا رفعت عينيك إلى السماء وفكرت مليا وعرفت أن كل هذا الأذى هو في الحقيقة من الله، وأن الذي آذاك إنما حرسه الله، فنحن جميعا أحجار على رقعة شطرنج، يحركنا الله كيف يشاء ولكن يحركنا لمصلحتنا، فمن وراء ذلك حكم بليغة. إذا عرفت هذا هان عليك كل ما تراه من أذى، وسلمت أمرك لله وقلت له: لا إله إلا أنت، ألا فاعل إلا أنت، سلمت أمري لك، فسر لي واغفر لي. لذلك يقول الإمام الشافعي بكل رضا: يخاطبني الفصيح بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق صيدا. كيف نقابل أذى الناس؟ هناك مقامان: مقام العدل ومقام الإحسان. العدل إذا أردت أن تأخذ حقك ممن ظلمك فلك ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فأن تجازي السيئة بمثلها هذا مقام المؤمنين، مقام أصحاب اليمين، وهذا حق. ولكن إذا أردت مقاما أعلى، مقام المحسنين، مقام الأنبياء، فسامح واعف وقابل الإساءة بالإحسان. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قد يظن البعض أن من في تحمل الأذى من الناس فيه شيء من الضعف والخنوع. أنا لا أقصد إلى هذا ولا أدعو إليه، وفي الحقيقة فإن الإحسان يثمر مع النفوس الكريمة وإن كانت مخطئة أو ظالمة أحيانا. فغالبا ما يقلب الإحسان عداوة من عاداك إلى مودة ومحبة، ولكن النفوس اللئيمة والتي لا ينفع معها إحسان فلا بأس أن تؤخذ بالعدل. فإذا أحسنت إلى إنسان فغدر بك سامحه وأحسن إليه مرة أخرى، فإن عاد وغدر فالأولى أن تريه وجه العدل لا وجه الإحسان. سيدنا عيسى عليه السلام كان يدعو إلى الإحسان دائما، ومن أقواله: من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر. نحن في الإسلام لا ندعو إلى هذا، بل نقيم العدل على أمثال هؤلاء. فمن لم تنفعه الحسنة تؤدبه العقوبة، وكما يقولون: اللي ما بيجي بشراب الليمون بيجي بأطبانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم إحسانه المنقطع النظير مع أعدائه وعفوه الدائم عنهم، مع ذلك عاقب أقواما لغدرهم به. فهذا الشاعر أبو عزة كان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وشعره. وقع في الأسر بعد غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، إني فقير وذو عيال وحاجة، فمن علي؟ فضل الله عليك. فمن عليه الرسول وأعتقه بلا فداء، لكنه عاد مرة أخرى إلى هجاء الرسول، وظاهر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فظفر رسول الله به بعد ذلك، فقال: يا رسول الله أقلني، أي سامحني واعف عني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: لا والله لا أدعك، تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر عاصم فضرب عنقه، وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمؤمن عزيز قوي وإن سامح وإن عفا، ولكن في الحقيقة النفوس اللئيمة لا تنكشف للناس، وتمييزها أمر صعب وخطر. فالأفضل أن يعامل الناس بالإحسان. فالله رفض عباده بالصبر على الأذى وبالعفو عن المسيء، لأنه أجلب لقلوب الأعداء، فوصفه بأنه خير من الأخذ بالعقوبة، كقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وأنت يا من تسمعني، وأنت يا من تسمعينني، إذا ابتلاكم الله بجار سوء حسود ظلوم، فعليكم أن تحسنوا إليه. أعلم أنها صعبة وشاقة على النفس، ولكنها أخلاق الأنبياء، أخلاق حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالإحسان يزيل العداوات ويصيرها صداقات. وأعلم أن المؤمن مبتلى، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. فقد يبتلى الصالحون بالطغاة الظالمين، أو بالسفهاء الجاهلين، أو بالجيران المؤذين الحاسدين الحاقدين، أو بالأقارب المعادين المخاصمين، أو بالأبناء العاقين، أو بالمنافقين الفاجرين. وكل ذلك لحكمة يعلمها الله تعالى، لدرجة يرفعها أو لخطيئة يكفرها، إذا صبر العبد واحتسب. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إلى ذنب كل مؤمن منافق يؤذيه. يمكن أن يقول قائل: يعني ليه كل هالعذاب؟ يعني ليه الله بيعذبنا هالعذاب كله ويبلينا هالبلاء؟ يعني الله ما بيقدر يدخلنا الجنة من دون ما نعذبنا؟ طبعا الله بده منك تثبت شخصيتك، وبده منك تظهر ذاتك وتحقق حريتك، وتختار طريقك أنت كإنسان مسؤول عن تصرفاتك، وتناسب غيرك ليجازيك على عملك وتصل إلى الجنة. والجنة تستاهل، فهي غالية ومهر غالي. هذا إذا كان قصدك رب، إذا كان قصدك الجنة. أما إذا كان قصدك رب الجنة، فالوصول إليه غاية عظيمة تستحق في سبيله أن تسمي مهجتك وجسدك وروحك وأحبابك، كما قال ابن الفارض: عامل بما تهوى تجدني عاشقا، واحكم بما ترضى فأنت الآمر، حق لمثلك أن يعامل مهجتي بصنوف أنواع الصدود ويهجروا، فإليك مني أن أذوب صدادتني، وإلي منك الفضل أني أذكر. هذا اعترافي لست أخفيه، فما عرف الهوى قلب لهذا ينكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.